معشر الإخوة، قبل أيام ودعنا عاماً كاملاً بما فيه من أفراح وأتراح، وبما استودعناه من خير وشر. هل فكرنا وحاسبنا أنفسنا فيما عملناه؟ طويت تلك الصحيفة وفيها كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم ودعنا من حبيب فاجأنا مفارقته، كأن المنايا لا تعرف إلا المسن والمريض. معشر الإخوة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، فيا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك. فكر في أي شيء عملته ولا زالت لذته باقية في نفسك، تأمل ثم قدر، فلن تجد أفضل من عمل صالح قدمته بين يدي الله عز وجل، إما بتفريج كربة أو إغاثة ملعوف أو إصلاح بين متخاصمين أو بر لوالديك أو محافظة على الصلاة أو امتناع واجتهاد ومجاهدة عن محرم. بل في آخر ساعة من عمرك، في ساعة الاحتضار، تلك الساعة الرهيبة، ينتهي في عينيك كل شيء من حطام الدنيا وملذاتها، لا يبقى أمام ناظريك إلا رجاء الله جل وعلا بما قدمته من عمل يرضيه. وفي الطرف الآخر، تلك الخزايا التي عملتها تود لو أنك تخلصت منها بتوبة صالحة، ها هي الفرصة عند بابك، فلا تضيعها، عجل بالتوبة وافتح صفحة جديدة في عامك هذا، واطوي تلك الصحيفة بما فيها وتعلق بربك جل جلاله. أخبرنا الله جل وعلا أن العبد إذا جاءه الموت يقول كلمة واحدة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل: لعلي أصلح بيتي الذي لم يكتمل، أو تجارة التي أنتظر ربحها. كل هذا يغيب عنك تلك الساعة. واسمعوا دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فليست الغاية طول العمر والبقاء لمن عرف، إنما هو العمل الصالح والفوز برضا الله جل وعلا. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستاتب. لنحاسب أنفسنا محاسبة جادة، ماذا قدمنا لأنفسنا خلال عام كامل؟ إلى متى وصحائف الأيام والأعوام تطوى والعبد لا يستفيد من كبر سنه وكمال عقله؟ فالمتكاسل عن الصلاة لا زالت بعض الصلوات تفوته مع الجماعة وهو في فراشه أو استراحته، ولعله على المحرم لاهٍ ساهٍ. لا زال أكل المال الآكل المال الحرام على غيه وطمعه وجشعه وحرصه. خلص نفسك من النار، خلص نفسك من النار قبل فوات الأوان. لا زال العاق لوالديه والقاطع لأخيه وأخته وأعمامه وأخواله، لا زالوا مستمرين في هجرهم أو سوء تعاملهم مع أقرب الناس إليهم. وكم هو مسكين يظن أنهم سيبقون حتى يذهب ما في نفسه، أو تأتي الساعة المنتظرة أو المناسبة ليتحسن الوضع، ولم يدري أن المنية قد قربت. إخوتي في الله، أعمار هذه الأمة هي أقصر الأمم. جاء في جامع الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وجاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. إياك أن تعتقد أن هذا العمر طويل، سل من حولك ممن جاوزوها أو قاربوها، سلهم عنها، سيجيبونك بأنها قصيرة، كأنها ساعة على ما فيها من الكد والخوف. هذا في زمان سابق، فكيف بنا في هذا الزمان المتسارع جدا؟ يا فتى الإسلام، لا يضع شبابك فيما لا ينفعك بل يضرك. يا فتى الإسلام، والله إنك في نعمة لا يمكن أن تعود إليك إذا هي جاوزتك. استغلها بطاعة الله، واعمر أوقاتك بمرضات الله. كم هي خسارة عظيمة أن تفقد أغلى مرحلة يمر بها الإنسان دون أن تستفيد منها. قال الإمام أحمد رحمه الله: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، قد أقبل يوم فاضل من أيام الله المشهودة، ألا وهو يوم عاشوراء، وهو الثلاثاء القادم. وقد جاءت الأحاديث بالترغيب في صيامه. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. ومن فضائل يوم عاشوراء أن صيامه يكفر السنة الماضية. جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم. يقول ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم على غيره إلا هذا اليوم. ومن فضائله وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون فيه صبيانهم تعويدا لهم على الفضل، فمن صام يوما قبله ويوما بعده فقد زاد في الخير. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكذلك وافق صيام 3 أيام من كل شهر. فهذه فضائل عظيمة في صيام 3 أيام لمن قدر عليها. والمرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله أو بعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وإن شاء اقتصر على اليوم العاشر، ولا حرج في إفراده ولا كراهة. والفضل الوارد في صيامه هو في صيام العاشر. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم العاشر بالصوم، فاغتنموا عباد الله اغتنموا مواسم الخير، وخذوا أنفسكم بالحزم في مثل هذه الفضائل، فإنها عظيمة. وإن من الفقه والكياسة أن ينوي المرء الصوم ويقوم ويتسحر حتى ولو ظن أنه عاجز عن الصوم، ولكن ليري الله من نفسه خيرا، فإن الله يعين من تقرب إليه ولو شبرا، ومن يتصبر يصبره الله. فليس من العقل والحجى أن ينوي المرء عدم صومه مطلقا ويزهد في الخير ولا يشارك المؤمنين. واسألوا الله القبول والهداية، واحمدوه على ما هداكم للسنة، فقد ضلت الشيعة في هذا اليوم ضلالا عظيما، فجعلوا يوم عاشوراء بدل الصيام والشكر لنجاة موسى وقومه متعلقا بالحزن والنواح واللطم والصراخ والبكاء وجرح الأجساد وإسالة دماء الصغار والكبار بضرب أجسادهم وجرحها بالسكاكين والأسياف وإظهار الجزع وإنشاد المراثي وقراءة أخبار مثيرة للعواطف مهيجة للفتن، وكثير منها مكذوب. وهذا لا شك أنه غير جائز بإجماع المسلمين، ومن أفحش الذنوب وأكبر المحرمات، حيث حرم الله جل وعلا النياحة على الميت ولطم الخدود كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكيف بالنياحة على ميت مات منذ قرن ونصف على سيد من سادات الجنة، فهو سيد شبابها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في جامعه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بل وجعل الرافضة هذا اليوم العظيم من الأيام التي يكثرون فيها من لعن وسب الصحابة رضوان الله عليهم والعياذ بالله. فأحمدوا ربكم على ما هداكم للسنة، واسألوه الثبات والممات عليها، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.